ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث بريده بن الحصين الاسلمي رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا بعث بعثا او امر امير على جيش يوصيه بتقوى الله. اذا امر امير على جيش او سريه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعوثا من الجيوش او الامراء كان يوصيه بتقوى الله، يعني النبي يوصي الامراء والجيش بتقوى الله وبمن معهم يوصي خيرا، يوصي الامير بنفسه بتقوى الله ويوصي ايضا بمن معه يوصي خيرا، يقول له اتق الله فيهم ارفق بهم احل حاجاتهم الى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له اذا لقيت عدوك من المشركين فادعه الى ثلاث خصال او خلال، شك من الراوي هل قال خصال او خلال، والمعنى واحد الخلال يصل، لكن من باب عنايه الرواه وتحفظهم وحرصهم على اداء الروايه كما سمعوا رحمهم الله. فايتهن اجابوك اليها فاقبل بهم وكف عنهم، ادعهم اولا من الاسلام، ادعهم الى ان يسلموا وان يعبدوا الله الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله رحمه الله ويدينوا بالاسلام، هذا اول شيء يدعى الى الكفار كما امرنا الجماعه لما بعث جنه ليدعوهم الى هذا، هذا اول شيء. فاذا دخلوا في الاسلام علمهم اركانا من صلاه وغيرها. فإذا ما جابوا لك اجابوك لذلك فادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، يعني من الاعراب الى دار المهاجرين، واخبرهم انه اذا تحولوا منها فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فان ابوا ولم يتحولوا فاخبرهم ان يكونوا كاعراب المسلمين، يجي عليهم يعني حفظ الله في الاوامر والنواهي، ولا يكون لهم الغنيمه والفي شيء الا يجاهدوا مع المسلمين. من بقي في الاعرابيه لا يكون له حق في بيت المال ولا يكون له حق فيما يحصل من الغنائم حتى يجاهد. فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين إذا أسلموا فاسألهم الجزية الثالثة خاصة الثالثة. فإن أبوا فإن أجابوا إلى الجزية فاقبل بهم وكف عنهم ويبقون على دينهم، وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل في سورة براءة قاتلوا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وهذا ما قيدت به السنه بالكتاب، جاء السنه المطلقه وجاء الكتاب مقيدا، فالسنه هنا مقيده بالكتاب العزيز. وقد الحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس الحقهم بهم وجعلهم كاليهود والنصارى في اخذ الجزيه فقط لا في حل الطعام والنساء بل في اخذ الجزيه فقط. فاستعن بالله وقاتلهم، هذا فيه وجوب الاستعانه بالله، وان المسلمين يستعينوا بربهم في قتال اعدائهم ولا يعتمد على قواهم وانفسهم، لا فهم يستعينوا بالله ويسأله النصر ويضرعوا اليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين له ماذا يفعل اذا حاصر اهل الحصون او اذا حاصرت اهل الحصن، فارادوك ان تجعل ذمه الله ذمه الحصون الابرياء والقلاع المحلات المبنيه كان يتحصن فيها الكتاب في الغالب، ما يكون مع الاعراب في الغالب اهل الكتاب يكونوا في الحصون، يعني في المحلات المحصنه من قرى واشباهها ومدن واشباهها. فارادوك ان تجعل ذمه الله ذمه نبيه فلا تجعل ذمه الله ذمه نبيه، ولكن جعل ذمتك ذمه اصحابك، فانكم ان تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة النبي. هذا من الرباعي، أخفر يخفر مثل أعلم يعلم وأكرم يكرم، فالإخفار مصدر أخفر مثل الإعلام مصدر أعلم والإخفار مصدر أكرم. والإخفار هو نقض العهد بخلاف الخفر، فإنه الحماية والنصر، فقد خفره يخفره ويكفره إذا حماه ونصره، وفلان كفر آل فلان يحميهم وينصرهم ويحوطهم. فإذا جاءت أزالت أخبره أزال حمايته ونقض عهده، ويقال خافره يكفره إذا حماه ونصره، وخاسر القوم الذي يمشي معهم والذي يحميهم. كانت العرب إذا جاءت في بلاد غير بلادها أخذوا خفيرا من قبيلة حتى يحملهم من جماعته ويؤمنهم من جماعته، يسمى الخفير والحامي. والمعنى أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا ألا يكفروا، ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله وذمة نبيه، بل يجعلوا ذمتهم هم، لأنهم إذا وقع الإحراق صار في حقهم أسهل من الإحراق بذمة الله وذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لكن بعض الشر يأخذ من بعض، بعض الكبائر أشد من بعض، فالإحراق والغدر بذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإحسان والغدر في ذمته وذمة أصحابه، وإن كان كلاهما لا يجوز. وهكذا لا يلزمهم على حكم الله، إذا قالوا أنزلنا على حكم الله من فصولهم، بل يقول أنزلكم على حكمي وحكم أصحابي، ولا بأس يقول أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع، ولكن لا أستطيع أقول حكم الله لأني قد أغلط، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع حكم الله أم لا، فالإنسان قد يغلط في حكمه، فلا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي وأنا أنظر وأجتهد ونفذ بكم الشرع من باب الحيطة، لئلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويحكم بحكم الله يوافق حكم الله، فيكون في هذا قد كذب على الله لا يقول حكم الله. ولهذا قال فإنك لا تدري أطيف حكم الله أم لا، هذا من باب الأمر من النبي بالحيطة كما أمر في الذمة بذلك، فإقراره ذمة الله أشد وغلطه في حكم الله أشد، غلط في حكمه هو أسهل. وهذه هذه من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وفي إنزال العدو على الحكم، يكون على حكم العبد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله، لكن لا يقول إن هذا الذي قلته هو حكم الله، لأنه قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.